الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول ألست مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم الراكب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم الراكب وما أدراك ما العقاب فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم الفاتحة